بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، حياكم الله وبياكم، وأسأل الله تعالى كما جمعنا في هذا الجامع من غير حول منا ولا قوة أن يجمعنا برحمته في مستقره في جنته، وأن يعيننا في الدنيا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. درسنا كما أعلن عنه أخونا باب الجنة، والحقيقة أني سأتكلم عن بر الوالدين. وقد جاء في الحديث أن الوالدين باب من أبواب الجنة، يدخلهما كل بار. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. الوالد أي من تولد الإنسان منه من أب وأم، أوسط أبواب الجنة، وأوسط يعني أخير وأفضل ما يدخله الإنسان من الأبواب إلى الجنة. فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. وعند الحاكم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم إذ رأيتني في الجنة وسمعت فيها صوت قارئ، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا حارثة ابن النعمان، كذلكم البر كذلكم البر، وكان حارثة من أبر الناس بأمه. يعني هذا جزاء البر، سمع الرسول صوت قراءته عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن حارثة في الجنة، ففيه دلالة على أن الجنة تنال بالبر. قال: كذلكم البر كذلكم البر، أي البر يدخل صاحبه إلى الجنة. ولذلك في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. رواه مسلم. يعني الذي لا يبر والديه يحرم نفسه من دخول الجنة. فالبر سبب من أسباب الجنة، فالجنة تدخل بأدنى بر للوالدين. وقد جعل الله عز وجل طاعة الوالدين طاعة لله، كما جعل معصية الوالدين معصية لله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: طاعة الله طاعة الوالد، ومعصية الله معصية الوالد. وقال عليه الصلاة والسلام: رضا الله في رضا الوالدين، وسخطه في سخطهما. ثم البر زيادة عن رضا من الله سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات. فعن ابن عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. رواه الترمذي. وعن عطاء عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، وخطبها فلان غيري فأحبت أن تنكحه، فغيرت منها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ فقال له ابن عباس: أمك حية؟ قال: لا. قال: توب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت، يقول عطاء ابن يسار، إلى ابن عباس فسألته: لما سألته عن حياة أمه؟ أمك حية؟ قال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. ثم إن البر فرض عين على كل أحد، والأم حقها أعظم، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: سأله رجل: يا رسول الله، أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. ثم قال: من؟ قال: أمك. ثم قال: من؟ قال: ثم أبوك. متفق عليه. وفي رواية: أتى رجل النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تأمرني؟ قال: بر أمك. ثم عاد فقال: بر أمك. ثم عاد فقال: بر أمك. ثم عاد الرابعة فقال: بر أباك. والبر جهاد. إذا كان الشخص يقاتل لإعلاء كلمة الله يعتبر مجاهدا، فالذي يجاهد في البر ويسعى فيه يعتبر مجاهدا مجاهدا. ولذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: حي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي رواية: أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد معك، أبتغي الأجر من الله. يعني خرج مهاجرا وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة وعلى الجهاد معه، يبتغي الأجر من الله، أي أنه مخلص في ذلك. فقال: هل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. أي صحبة في الدنيا أعظم؟ وبأي شيء نال الأوائل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرف؟ بصحابته عليه الصلاة والسلام. فالصحبة والصحابة منزلة عالية اصطفى الله لها أناس، فأسلموا وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبوه. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه الرجل يبايعه ويريد أن يجاهد معه، فيسأله عليه الصلاة والسلام: هل من والديك أحد حي؟ فيقول: نعم، بل كلاهما. فيقول: فتبتغي الأجر من الله؟ فيقول: نعم. فيقول: ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. يأمره بترك مصاحبته عليه الصلاة والسلام، ويحثه لملازمة والديه. وعن أبي سعيد أن رجلا هاجر من اليمن فقال: يا رسول الله، جئتك من اليمن أجاهد معك، أبتغي الأجر من الله تعالى. فقال عليه الصلاة والسلام: هل لك أحد باليمن؟ قال: نعم، أبواي. قال: هل أذن لك؟ قال لا. قال ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما. وعن معاوية بن جاهم السلمي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، فقال ويحك أحية أمك؟ قلت نعم. قال ارجع فبرها. ثم أتيته من الجانب الآخر فقلت يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، قال ويحك أحية أمك؟ قلت نعم يا رسول الله. قال فارجع إليها فبرها. ثم أتيته من أمامه فقلت يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، قال ويحك أحية أمك؟ قلت نعم يا رسول الله. قال ويحك إلزم رجلها فثم الجنة. وفي حديث عبد الله بن عمرو قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني جئت أريد الجهاد معك أبتغي وجه الله والدار الآخرة، ولقد أتيت وإن والدي ليبكيان، راضيان أم ساخطان؟ نعم ساخطان. فقال فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وهذا يدل على أن بر الوالدين آكد من الجهاد الحق، لأن هؤلاء أتوا ليجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى على واحد منكم أن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، ليس فيه شبهة ولا مرية. مع ذلك يأمر النبي عليه الصلاة والسلام من يأتيه أن يرجع إلى والديه فيستأذنهما، ومن أحزنهما فليرجع إليهما فليرضيهما. وكثير من الشباب لا يبالي، يذهب إلى مواطن الشر والفتن ويظن أنه ذاهب للجهاد ويختطف من أصحاب الأفكار المنحرفة، يزينون له الباطل بالشبهات، يخرجونه من بين الأبوين ولا يخبرهم إلا بعد أن يذهب إلى مكان لا يستطيع فيه أن يرجع إلى أهله، ثم ليلبسوا عليه الأمر زيادة على ذلك يقولون لا عليك. إذا استشهدت في سبيل الله فإن هذه المعصية والمخالفة ستغفر لك، فيحشونه بالمتفجرات والفساد، وقد حشوا قبل ذلك رأسه بالشبهات، فيقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين. هذا حديث صحيح ثبت في الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين. ما حكم الدين؟ ما حكم شخص محتاج إلى دين يقول لصاحبي أعطني 1000 درهم سأعطيك آخر الشهر؟ ما حكمه؟ حرام أم مباح؟ مباح. طيب ما حكم حقوق الوالدين؟ ما حكم حقوق الوالدين؟ محرم كبيرة. إذا كان المباح لا يسقط فكيف يسقط حق الوالدين؟ من قال أن الشهادة تكفر كل حق للناس؟ الشهادة تكفر، إن كانت حق تكفر الذنب الذي بينك وبين الله، لا تكفر حقوق الناس. فإذا كان الدين المباح الذي متعلق بحق الناس لا يسقط فكيف حق الوالدين الذي أعظم الحقوق يسقط؟ وقد أجمع العلماء على أن الشهادة لا تسقط حق الناس، فهؤلاء يأتون يلبسون على الناس يقولون ما عليك إذا استشهدت فإنه سيغفر لك كل ذنب. طيب ما أدراك أنه شهيد؟ ما أدراه أنه في جهاد حق. ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزاة ومعه غلام له، فأتاه سهم فأصابه فمات. الغزو مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال الصحابة هنيئا له الشهادة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. رواه البخاري. أيها الأفاضل، لا يستطيع أحد أن يخرج من حق والديه وإحسانهما مهما عمل من بر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم. هل ممكن هذا؟ لا يجزي ولد والده إلا في حالة واحدة. هل وقعت في عصر المسلمين من أوله إلى آخره؟ إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، هنا يجزيه. بعد ذلك فهذا يدل على أن أحد لا يستطيع أن يخرج من بر والديه وإحسانه. ولذلك عن أبي بردة قال: سمعت أبي يقول: شهدت ابن عمر ورجل يماني يطوف البيت وقد حمل أمه على ظهره، وهو يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. يعني أنا أشد وطاء وحملا وسكينة بها من البعير المذلل صاحبه، لأن البعير المذلل إذا انجفل أمامه شيء مخيف كأسد أو ذئب يجفل وينفر، صحيح؟ إذا رأى دابة مخيفة الدابة تنفر. يقول: أنا لها أذل من ذلك، إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم التفت لابن عمر فقال: أتراني جازيتها؟ صعب الإنسان يحمل على ظهر أحد ثم يتذلل ويترحم به ويطوف الأشواط تلو الأشواط، فإذا كان يطوف بها أيضا سيسعى بها والحمل ثقيل. فالتفت إلى ابن عمر فقال: هل جازيتها؟ قال: ولا بزفرة واحدة. يعني هذا البر الذي تقوم به ما جزيتها زفرة واحدة من زفرات الولادة، فكيف يفجع الولد أمه أباه ويستخبرا من غيره، أو هو يتصل بعد وصوله لأماكن الفتن والشر وحيث لا يمكنه الرجوع، كيف يرجع الإنسان والديه؟ أي جهاد هذا الذي يحث على عقوق الوالدين؟ هل هناك حق أعظم مما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وهل هناك سنة أوضح من سنتي عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان يأمر الناس بترك مصاحبتي لمصاحبة الوالدين عند احتياجه وعدم الخروج عن طاعتهما وعما يهوون في نفوسهما، بل عليه أن يستأذنهما فإن أذن له وإلا رجع إلى برهما، وأن يضحكهما ولا يخرج من عندهما وهما غاضبين، فكيف يقطع قلوبهم في الدنيا ويذيقهم الحسرات تلو الحسرات ويظن أنه مجاهد؟ قال الطرطشي رحمه الله: لو كان يدري الابن أية غصة يتجرع الأبوان عند فراقه، أم تهيج بوجده حيرانة وأب يسح الدمع من أماقه، يتجرعان لبينه قصص الردى ويبوح ما كتماه من أشواقه، لرثى لأم سل من أحشائها وبكى لشيخ هام في آفاقه ولبدل الخلق الأبي بعطفه وجزاهما بالعذب من أخلاقه. ثم بر الوالدين أيها الأفاضل به تفرج الكروبات. أهل البر مهما وقعوا في كروبات فالله سيجعل لهم من كروباتهم مفارج. وهو أيضا سبب لإجابة الدعوات. ثبت في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة ممن كان قبلكم يرتادون لأهلهم. وفي رواية: بينما ثلاثة يتماشوا أخذهم المطر. قال: فمالوا إلى صخرة في الجبل فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار. فمالوا إلى غار في الجبل فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار. فقال بعضهم لبعض: عفى الأثر، يعني الأثر اختفى. لماذا؟ لأن الدنيا مطر شديد ووقع الحجر ولا يعلم بمكانكم إلا الله. هنا انقطعت أسباب الدنيا. لا يظن أحد أن هنا كان غارا، الصخرة سدت فم الغار وأصبح الجبل ملتئما، ولا أثر لهم لأن المطر محى آثار أقدامهم فلن يلتفت إليهم أحد، وما صرخوا لا يسمع أحد مكانهم أحد. فقال بعضهم لبعض: عفى الأثر ووقع الحجر ولا يعلم بمكانكم إلا الله، فادعوا الله بأوثق أعمالكم لعله يفرجها عنكم. فقال أحدهما: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران. وفي رواية: اللهم إنه كان لي أبوان ضعيفان فقيران ليس لهما خادم ولا راع ولا ولي غيري، وكنت أرعى لهما بالنهار وآوي إليهما بالليل، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، يعني لا أقدم عليهما أحد في الغبوق وهو الحليب الذي كان يقدمه لهم في العشاء لعشائهم. قال: فنأى بي طلب الشجر يوما، ابتعث في المراعي، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، يعني لم أرجع عليهما حتى ناما. قال: فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما والصبية يتضاغون عند قدمي. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء. فزال ثلث الحجر. تأمل واجعل نفسك مكان هذا الراعي، راعي غنم، وتعرفون أن راعي الغنم يخرج بغنمه مع طلوع الشمس ولا يرجع إلا مع غروبها، وهذا من شدة بره بأبويه ونصحه له. نا يوما وابتعد في طلب المراعي، فرجع وقد نام، وكان من عادته أنه لا يقدم في الطعام على أبويه أحد، فحلب لهما غبوقهما فأتاهما به فوجدهما نائمين، وكره أن يقدم الأولاد عليه. قال: فوقفت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما. الوقوف وحدهم بعد العشاء إلى الفجر طويل وصعب، ولا يخفى على واحد منكم راعي الغنم في النهار لا ينام، يبقى يجول وهو متعب، كيف يتحمل الوقوف طول الليل كله؟ فوقفت والقدح على يديه، وحمل شيء في اليد صعب إذا طال الوقت، صحيح؟ ثم ليس هذا فقط، والصبية يتضاغون عند قدمي، يعني عنده أطفال صغار وهم يصيحون من شدة الجوع عند قدمه، أي قلب يتحمل؟ وليس عليه حرج في أن يقدم لهما ثم ينيمهما ثم يحلي بأبويه ويجلس، ولكن من شدة بره. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. كيف يطيب للإنسان أن يأخذ أبويه إلى دار المسنين وفيه رمق يستطيع أن يخدمه بهما، أن يخدمه به؟ كيف؟ كيف يأخذهما إلى دار المسنين؟ لأن الزوجة أمرت وأن البيت ضيق، دار المسنين لم تبنى لمن عنده أولاد. كيف يفرط الإنسان في البر ويتسبب في حرمان نفسه من الخير والأجر العظيم؟ ثم توسل الثاني بعفته، وذكر أنه كان له ابنة عم يحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فراودها عن نفسها فأبت، حتى إذا ألمت بها سنة فراودها عن نفسها فقبلت بشرط أن يأتيها ب20 و100 دينار. قال: ولم تكن عندي فجهدت حتى جمعتها. قال: فأتيتها به فمكنته من نفسها. قال: فلما جلست منها ما يجلس الرجل من امرأته انتفضت، وقالت: يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فتركتها وتركت الذهب لها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فزال ثلثاء الحجر. ثم قال الثالث: اللهم إني كنت استأجرت أجراء فأعطيتهم حقهم إلا رجلا سخط حقه فذهب ولم يأخذه، فعمدت إليه فنميته ثم اشتريت به بقرا وإبلا وغنما وعبيدا حتى امتلأ منه الوادي. ثم جاءني بعد مدة فقال: يا هذا اتق الله وأدي إلي حقي. قلت: كل ما ترى في هذا الوادي من إبل وبقر وغنم وعبيد فهو لك. قال: يا هذا اتق الله ولا تستهزئ بي. قال: فقلت: إني لا أستهزئ بك. قال: فاستاقه كله ولم يترك منه شيئا. فاستاقه كله ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فزال الحجر وخرجوا يمشون. اجعل نفسك أحد الثلاثة، بماذا كنت ستدعو؟ هل تتسبب في النجاة أم لا؟ وذلك ينبغي الإنسان أن تكون له خبيئة عمل صالح. فالبر يفرج الكرة ويكون سبب لإجابة الدعاء. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عن أويس بن عامر القرني كما عند مسلم: له والدة هو بها بر. قال لعمر: له والدة هو بها بر، لو استطعت أن يستغفر لك فافعل. يعني النبي يأمر عمر يقول: لو استطعت أن يستغفر لك فافعل. له والدة هو بها بر، قال أصبغ بن زيد إنما منع أويس أن يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بره بأمه من شدة بره بأمه، لأنه كان موجودا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذهب للنبي ليبايعه ويسلم به وينال سرف الصحبة، بقي عند أمه يبره حتى مات النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن من شدة بره يقول لعمر الفاروق ثاني رجل في الإسلام بعد النبي عليه الصلاة والسلام، إن استطعت أن يستغفر لك فافعل. يعني عمر يسأل هذا البار الاستغفار له. انظر إلى البر وثمرته. ثم البر أيها الأفاضل سبب البركة والخير والنعمة والزيادة في كل شيء. فعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه، من أحب أن يبسط له في رزقه، إذا تشكو ضيق العيش وعندك والدان، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. وعن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكون فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. انظر إلى تعجيل ثواب البر في الدنيا. قد يكون إنسان فاسق عاصي عنده موبقات، ولكن بار وصول، وإن أهل البيت ليكون فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون، يعني الفقر والحاجة تأتي من عدم الصلة. إذا أردت الغنى فصل رحمك. ثم البر سبب لبر الأبناء بالآباء، وكذا العقوق سبب للعقوق. الجزاء من جنس العمل. في صحيح الترغيب والترهيب عن العوام ابن حوشب قال: نزلت مرة حيا يعني حي من أحياء العرب، نزلت مرة حيا وبجانب تلك الحي مقبرة. قال: فلما كان بعد العصر انشق منها قبر من القبور، فخرج منه إنسان رأسه رأس حمار وجسده جسد إنسان، فنهق ثلاث نهقات ثم انطبق عليه القبر. قال: فإذا عجوز تغزل شعرا أو صوفا، عجوز تغزل، غزل معروف عندكم، تغزل شعرا أو صوفا. فقالت امرأة من الحي: ترى تلك العجوز؟ قلت: ما لها؟ قالت: تلك أم هذا. قلت: وما شأنه؟ قالت: كان يشرب الخمرة. فتقول له أمه كلما دخل على: يا بني اتق الله، إلى متى تشرب هذه الخمرة؟ فيقول لها: إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار. قالت: فمات بعد العصر، فهو كل يوم ينشق عنه القبر بعد العصر فيخرج فينهق ثلاث نهقات ثم ينطبق عليه القبر. وقال الأصمعي رحمه الله: حدثني رجل من العرب، يقول الأصمعي: حدثني رجل من العرب قال: خرجت من الحي أطلب وأعق الناس وأبر الناس. قال: فكنت أطوف بالأحياء حتى انتهيت إلى شيخ. ما هو شيخ؟ وأبونا شيخ كبير، ما هو شيخ؟ الذي شاخ من الزمان وطال عمره من الأيام. قال: حتى انتهيت إلى شيخ في عنقه حبل يستقي بدلو لا تطيقه الإبل. في عنقه حبل، وهذا الحبل معلق به دلو، وهذا الدلو كبير، يقول دلو لا تطيقه الإبل، في الهاجرة والحر الشديد، أي في وسط النهار. قال: وخلفه شاب، خلف هذا الشيخ شاب، وبيده رشاء من قد ملوي، رشاء وحبل كبير ملوي، قال: يضربه به، قد شق ظهره بذلك الحبل. قلت: أما تتقي الله في هذا الشيخ الضعيف؟ أما يكفيه ما هو فيه من هذا الحبل حتى تضربه؟ قال: اسكت، إنه مع هذا أبيه. فقلت: فلا جزاك الله خيرا. قال: اسكت، إنه كان هو يصنع هذا بأبيه، وهكذا كان يصنع أبوه بجده. فقلت: هذا عق الناس، الجزاء من جنس العمل. ثم البر أيها الأفاضل لا ينتهي بالموت، البر لا ينتهي بالموت. من فاته الأبوان أبواب البر في حقه ما كثيرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يوليه، تصل أحبابه وأصحابه ومن كان يودهم في الدنيا. وهذا الحديث له قصة، وهو أن ابن عمر رضي الله عنهما كان في سفر متجه إلى مكة، وكان عنده بعير وحمار يتروح عليه، يعني على الحمار حين يتعب من البعير من الجمل. قال: فمر به عربي فسأله عن اسمه فعرفه وقربه وألبسه عمامته وأركبه حماره فأعطاه إياه. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، إنهم الأعراب يكفيهم اليسير. قال: هذا كان ودا لعمر، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يوليه. أعظم بر للوالدين بعد وفاتهما كثرة الدعاء لهما بالليل والنهار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. وعند البخاري في الأدب المفرد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن الرجل لترفع درجته يوم القيامة فيقول: يا ربي أنى لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فأفضل شيء، أفضل من بناء المسجد، أفضل من الصدقة، الدعاء الدعاء الدعاء. ثم تأتي أبواب الخير الأخرى. وعلى الإنسان أن يكون على ذكر دائم، ويستحضر قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. انظر كيف قرر الله حقه، حق الوالدين بحقه: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. لا تتأفف عليهما أف، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، قولا طيب يدخل السرور عليهما. وقل: رب ارحمهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وقل: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يعني مهما على شأنك في الدنيا، حتى أصبحت ملكا أو وزيرا أو مديرا، وأبوك لا يعرف شيء، عمي عاش مع الإبل لا يفقه من الدنيا شيء، مهما على شأنك واخفض لهما جناح الذل، تذلل لهما واخفض جناحك لهما ولن لهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تذكر زمن صغرك كم كانت حاجتك، كم بذل، كم تعب. تذكر هذه الحالة، أوقات الإنسان لا يعرف قدر الوالدين إلا لم يكن له أولاد، وقد فاته الوالدان وذهب إلى الدار الآخرة. أمك إذا مرضت تمرض، وإذا تأخرت تتعب أشد من تعبها، تقول بلا في ولا في ولدي. وأبوك يكد الليل والنهار يتعب من أجل راحتك. الأب لا يتمنى أحد، لا يتمنى أحد أن يسبقه أحد إلا الوالد ولده، يتقدم عليه ويحب ذلك ويرتاح له، كل يؤثر نفسه إلا الوالد مع ولده. فالإنسان عليه أن يستحضر هذه المعاني ويخفض جناح الذل ويلازم الدعاء لهما. فكلما ازداد الحق والولاية والرعاية زاد حق البر في حق الأولاد. والكلام في هذا الباب طويل، ولكن هذه تذكرة. عنوان التوفيق أيها الأفاضل: البر. البر، إن أردت التوفيق والسعادة في الدنيا تكثر من البر وتزيد من البر، لا تفوت الأجور، فالجنة تكسب بأدنى بر للوالدين. الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. هذه تذكرة. والفتن محيطة بنا، والخير إنما يستدر بالبر ومعرفة الحقوق وأدائها. وذلك كلما زادت الرعاية تعلقت بالإنسان الحقوق، وذلك الحكام والأئمة لهم حقوق لأن يقومون بالرعاية. ولذلك سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، أولهم إمام عادل. فيظل الناس بعدله، ولو حق عظيم على رعيته، فكما يبر الوالد يبر الحاكم، لأن من تعظيم الله تعظيم الحاكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله إجلال شيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافع عنه والإمام المبسوط، يجل ويحترم ويوقر كما يوقر الوالد. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعصمة والرشاد، ونحفظ بلادنا من الفتن، ونعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونوفقنا وإياكم لكل خير. كم بقي الوقت؟ يقول السائل: كيفية بر الوالدين بعد الممات؟ هذا تقدم. يقول: شخص مسافر مغترب عن والديه، كيف يبرهما وهو مسافر؟ الآن الحمد لله وسائل التواصل كثيرة، يعني شخص ساكن بجنب والديه يمر عليه أسبوع لا يرى والده، هذا تقصير كبير. ولكن شخص مسافر يتصل كل يوم كل يومين يسلم على والديه، هذا يعتبر واصل أم قاطع؟ واصل. فالشخص يمضي عليه الشهر لا يتصل لوالديه لا يكلمهم، عندك الرسائل النصية، عندك الاتصال، عندك الآن كل وسائل التواصل موجودة. فالمسافر البعيد يتصل ويستفسر ويرسل لهم الدعوات ويدعو لهم في السر، ثم يكلمهم، يكون بهذا بارا بإذن الله عز وجل. يقول: متى يجوز لك الجمع والقصر ومتى لا يجوز؟ إذا كان الإنسان مسافرا فيشرع في حقه القصر ويشرع في حقه الجمع. والجمع رخصة تفعل عند الحاجة، وذلك يجوز الجمع والإنسان في الحضر، يجوز الجمع والإنسان في الحضر، كمن يكون مريضا ويشق عليه الوضوء لكل صلاة فيجمع بين صلاتين المرض، أو ينزل المطر على الناس ويتأذون به فيصلون جماعة ويجمعون معه معها الأخرى تامة، والمسافر هكذا. فالجمع رخصة إذا احتاج الإنسان إليها فعلها، والسفر يجتمع فيه القصر والجمع، ولكن بشرط أن يكون الإنسان مسافرا. يقول: هل من الدين في عروسة يقول تدعو أهلها وجيرانها وصديقاتها لعرض المشتريات، مشتريات الزواج، من باب المفاخرة، يعني تعرض المهر وتعرض الذهبة وتعرض ما عندها من باب المفاخرة؟ هذا السؤال يحتاج إلى علم وفقه. التفاخر على الدنيا مذموم، وقد ذمه الله عز وجل، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. الزواج نعمة كبيرة، والنعم إنما تقابل بالشكر، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. وقال: إن من بركة المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير حينها. فإذا أراد الناس البركة عليهم أن يخفضوا ولا يتفاخروا. ليس المهر سلعة يتفاخر بها الناس. بعض الناس يقول يشترطون 200 300 ألف، ما يمكن. ثم يلجأ الإنسان، يلجأ الإنسان إلى الديون بالحرام، وتبتعد البركة بالإسراف. أيما أعظم، نساؤنا أم نساء النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا شك أن أمهات المؤمنين أعظم. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة أم المؤمنين برحاتين وجرة ماء. تعرفون الرحى؟ يطحن عليها وجرة ماء. هل ستأخذ الجرة إلى بيتها ولا تخدم بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجرة الماء ماذا ستفعل بها؟ تخدم زوجها ولا تذهب بها إلى بيت أمها وأبيها؟ هذا مهر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك إن أردت البركة في أحفادك فيسر أمر زواج بنتك، وهكذا إن أردت البركة في زوجتك فحثها على الخير والتقليد. فأعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. كلما كان يسر في المؤونة كانت البركة أعظم. فالناس إنما لا يتاجرون ببناتهم، إنما يسعون في الخير. وهذا ديننا، ليس دين تفاخر، دين تواضع، دين خفض جناح، دين تواصل تراحم. إذا كان الرجل رجل، لو المرأة كان مهرها درهم سيجعله فوق رأسه طول حياته. ولا يقول بعض الناس قد يعيروننا بهذا، التعيير يأتي من نقص العقل ومن نقص الدين. لأن البركة فيما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك لما تزوج رجل بأقية من فضة غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما عندنا ما نعطيك، كأنما تنحتون الذهب والفضة من عرض هذا الجبل. وذلك تكثر الأوانس في البيوت ويتأخر سن الزواج في الشباب بسبب هذه الأمور. يريد أن يجمع ويوفر حتى يخرج بالمظهر اللائق. لا، المظهر اللائق أن تستمسك بدين الله عز وجل وتعرف السنة وتنشرها في المجتمع، وتبدأ بنفسك قبل الناس، تطبقه مع أهلك مع نفسك، حتى تكون من سن بالإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. يقول أحاول أبر الوالدة ولكن لا تسمع توجيهاتي أو توجيهات أبي بخصوص صحتها، وإنما تسمع رأيها فقط ولا تسمع آراء الآخرين، فما توجيهاتكم؟ اقرأ قصة إبراهيم مع أبيه: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، في سورة مريم، وأبوه كافر ومحارب ومعاند، فقط الإنسان يعرض بمحبة ولطف ويحاول أن يقنعهم بالخير، فإن أبوا يكون عبدا ذليلا مطيعا. نعم إذا كان على الوالدة خطر وخوف هي تأبى، حالتها لا تتحمل، لابد أن تذهب المستشفى وهي ترفض، ثم تأتي أنت تجبرها على الذهاب للمستشفى، هل تدخل في العقوق؟ إذا كان لمصلحتها لا تدخل في العقوق، لأن الله عز وجل قال: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. إن أردت الإصلاح والخير لا تعتبر عاقا، إن عقب الآية بالآية الأخرى: إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا، ولكن بالطيب واللي، ولا تجبرها بشيء، إنها تبين وتعرض ما عندك بأحسن ما يكون قولا كريما، لا تصرخ، لا تنهرهما، لا ترفع صوتك عليهما، والآثار في هذا كثيرة. كل ما تستطيع أن تلبيه لهما لبي. طلبت أم أسامة بن زيد جمارة، تعرفون الجمار ما هو؟ تعرفون الجمار؟ ها؟ النخل تعرفونه، القلب الأبيض في وسطه، هذا يسمى جمار في اللغة العربية. شو يسمونه؟ ها؟ الأبيض، الأبيض لما تخلعها في الوسط في القلب تقشر، ثم يأخذ الأبيض طيب طعمه حلو، لب النخلة في الوسط، يؤكل ما يؤكل الأبيض، هذا جمار. ثبت في صحيح البخاري الرسول كان يحبه وكان يأكله عليه الصلاة والسلام. اشتهت أم أسامة يوما جمارا، فعمد إلى نخلة فنقرها واستخرج جمارها فقدمه لأمه، فقيل له: إن سعر النخلة بلغ كذا وكذا، ثم تعمد نخلة فتنقرها. قالت: أمي سألتنيها ولا تسألني شيئا أقدر عليه إلا قدمته لها. أحد السلف من التابعين كان عند أمه، فجاءت عقرب فدخلت جحرا جنبها، فأدخل يده خلف العقرب فلدغته، فقيل له، فقال: خشيت أن تخرج فتلدغ أمي. ومحمد بن سيرين كان إذا رآه الرجل عند أمه يظن أنه مريض من شدة خفضه لصوته، وقال أحدهم: نادتني أمي فعلى صوتي صوتها، فعتقت لذلك رقبة وصمت يوما. وقال محمد بن المنكدر قال: قام أخي يصلي ليلة وقمت أهمز رجل أمي، لا أريد أن ليلتي بليلته، أيما أعظم؟ بقي الليل يهمز أمه والآخر يصلي، أيما أعظم؟ معلوم. والآثار في هذا كثيرة جدا عن السلف في البر، عجيبة كيف كانوا يتعاملون مع أهلهم. يقول: ما حكم الدين في امرأة تذهب إلى العمل وتترك أولادها لتربية الخدامات، مع العلم أن الزوج قادر على الإنفاق عليها وتوفير لها أغلب كذا والمسكن والطعام؟ هل الزوجة اشترطت على زوجها عند العقد أن تعمل أم لا؟ إذا اشترطت ذاك أمر آخر، وعليه أن يوفر ما من يخدم أولاده. أما إذا لم تشترط وقد كفاها الزوج المؤنة لا يجوز للزوجة أن تخرج عن شور زوجها أبدا، بل عن رغبته وما يهواه، فإن خرجت فهي عاصية. وإن شاء الله سيكون محاضرة قادمة عن حق الزوجة وحق الزوج بعدها إن شاء الله. هذا يحتاج إلى محاضرة، هذا يحتاج إلى محاضرة. العمل ليس واجب إذا كفيت المرأة أمور الدنيا، عليها أن تكون بطاعة زوجها. وقد جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ولن تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله. وحق الزوج أعظم من حق الوالدين. لو الأم أو الأب أمر البنت بشيء وزوجها أمرها بخلاف ذلك، حق الزوج مقدم، ولكن على الزوج حق الأم مقدم. يقول: لقد شاع بين الناس تصوير النعم والتباهي بها، النعم أيها الأفضال أيها الأفاضل أضياف، النعم أضياف، بشكرها تقر وبكفرها تفر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. النعم تقيد بالشكر، بالشكر، وتفر بالكفر إن كفرت ولم تشكر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. وقد أمر عز وجل بذكر النعم وبشكرها، قال: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، ولا أضر على النعم من ملل العباد لها. فإذا ملها الناس سعوا في تغييرها ولم يروها نعمة فلم يشكروا الله عز وجل عليها. ولا بقاء لنعمة إذا كفرت، ولا زوال نعمة إذا شكرت. وأما بنعمة ربك فحدث، ونحن في نعم لا تعد ولا تحصى. أغنى الله الناس بعد فقر وبعد شتات وبعد جوع، والنعم زوالة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. تأمل، فأذاقها الله، كيف يتذوقون لباس الجوع؟ تعرف اللباس كيف يكون؟ محيط بالإنسان والخوف بما كانوا يصنعون. هكذا إذا كفرت النعم، فالله الله في شكر النعم أيها الأفاضل. قال بكر بن عبد الله المزني: كن عدادا لنعم الله، فإنك إن ذكرتها شكرتها، وإن نسيتها كفرتها. وقال الجريري: كان يقال من شكر النعم تعدادها. وذلك قال أحمد بن الحواري: جلس الفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة ليلة يتذاكران النعم، فجعل سفيان يقول: أنعم الله علينا بكذا، فعل الله بنا كذا، فعل الله بنا كذا، حتى أصبح يجلسون من العشاء إلى الفجر يعددون النعم، كم نعم كم نعم كم نعم. إياك أن تتسخط النعم، النعم لا بد أن تشكر، ومن أعظم كفرها أن يتفاخر بها ويتكبر بها، وأن لا يراعى الله عز وجل فيها. أذكر لكم قصة، كم بقي؟ ربع ساعة. ربع ساعة.

أصل العرب، كيف من الله عليهم؟ كيف أن بلدته جنتان عن يمين وشمال، بلدة طيبة ورب غفور، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، يمشي الإنسان أياما وليالي لا يحتاج إلى حمل زاد ولا ماء، تواصلت القرى وانتشرت الثمار حتى إن المرأة لتضع المكتر على رأسها وتمشي فيمتلئ من كل خير ومن كل فاكهة ناضجة من غير إعمال يد. لم تكن في بلدانهم بعوض ولا برغوث ولا أفاعي ولا أقارب ولا شيء، بلدة طيبة، ولكن قالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث. جاءتهم النقمة من حيث النعمة فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل، تعرفون أثل شو؟ وشيء من سدر قليل، طرفاء طرفاء، تعرفون الطرفاء؟ تعرفون الطرفاء؟ مالح ينبت في أماكن ملوحة، الجز كبير، تعرفون الجز؟ الطرفاء شجر مالح ما يأكله شيء، ما يستفاد منه، وأفضل شيء السدر، وشيء من سدر قليل قلله الله عليهم لتزداد حسرتهم. هذه النعم، نسأل الله عز وجل أن يديم علينا النعم وأن يحفظها بحفظه وأن يوزعنا شكره، فنحن في نعم نغط فيها بالليل والنهار. لو بذلنا ما نستطيع مع اللهج بالشكر ما أدينا حقها. ولاة أمر صالحون من خير حكام الأرض، نعم متدفقة، خيرات متواصلة، أمن وأمان بالليل والنهار، أي مكان تترك بيتك مفتوح لا تبالي، تسافر لا تغتم ولا تحاتي أهل بيتك، نعم نعم نعم نعم لا بد أن تشكر وأن تذكر وأن يحمد ربنا عليها عز وجل. بهذا يحافظ الإنسان على نعمه، لا يتفاخر بها ويرى أنه ورث المال بعد من كابر بعد كابر، لا، اذكروا نعمة الله عليكم يا أيها الناس، اذكروا نعمة الله عليكم. سل بني إسرائيل كم أتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. لذلك الله عز وجل إذا أنعم على عبد بنعم يأبى كرمه أن يزيلها عنه إلا إذا تسبب الإنسان في إزالته عن نفسه. قال الله ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا غيروا شكر النعم بكفرها والرحمة بها ببطرها والتفاخر بها وعدم أداء حقوقها ومعرفتها أزالها الله عنه. والنعم إذا زالت لا ترجع، النعم إذا زالت لا ترجع. يقول أرسلت حجة عن أمي عن طريق شخص ثقة، فهل تجزئ هذه الحجة؟ نعم تجزئ الحجة بإذن الله عز وجل. يرسل إذا إنسان ما حج يرسل أنه حج كامل تمتع بعمرة وحج كامل. هل يشترط في الطلاق اللفق باللسان؟ وهل تحدث النفس بالطلاق يقع؟ لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فحديث النفس عفون. هل دعاء الوالد على ولده وهو في حالة الغضب مستجاب أم أنه من لفظ الحديث؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المسافر، ودعوة الصائم، ودعوة الوالد على ولده. سئل الحسن ما بر الوالدين؟ قال نجاح. وذكر الدعاء قال استئصاله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أنفسكم لعلها توافق ساعة من الله فيستجيب فيها لكم. فلا يجوز للإنسان يدعو على أولاده، امسك لسانك عن الدعاء.